والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. النهاردة إن شاء الله هنبدأ بسورة غافر، وهي أول سورة في الحواميم. عشان كده بقول الناس اللي غابت دي يعني سايبين أهم حاجة اللي هي بداية الحواميم. بداية الحواميم يا أخوات بداية لازم يتعمل لها حساب جدا. أولا سور الحواميم لازم تبقي حافظاهم وعارفاهم. إيه هي الحواميم؟ قال حاميم دي اللي هي بتبدأ بإيه وبتنتهي بإيه. يلا نعدهم مع بعض. غافر، يا ريت يا جماعة الأخوات الخاتمات يلحقوا بينا في الدرس، اتفضلوا. يلا أول سورة من الحواميم هتقابلك اللي هي سورة إيه؟ غافر. ها؟ فصلت. الشورى. ها؟ الزخرف. الجاثية. الدخان الأول. الجاثية. ها؟ الأحقاف. بس كده خلصوا؟ تمام. الحواميم بتبدأ بغافر، هما طبعا سبع صور، وتنتهي بإيه؟ بالأحقاف. أنا عايزك يبقى علاقتك بالمصحف والصور لما تختمي، أما أسألك سؤال في القرآن أو سؤال في الامتحان مثلا واجي أجيب لك آخر سورة، ما تبقيش متلجلجة مش عارفة إيه السورة اللي بعدها. دي صور طوال كمان، أمال الصور القصيرة تبقي فاهمة السورة دي بعدها السورة الفلانية. خلاص. صور الحواميم، الحواميم صور مكية كلها. الحواميم كلها صور إيه؟ مكية. انت في علاقتك بالقرآن بتلاقي ان علاقتك في القرآن اصلا بتتطور، بمعنى يعني انت اول ما بدأت تحفظ القرآن وتفهمي القرآن و و و كانت اللي هي زي بيقولوا ايه المستقبلات بتاعتك بتاعت لمعاني القرآن غير دلوقتي، صح ولا لا؟ بمعنى الاول كانت في ايات لا توقفك ابدا، ودايما تلاقي المبتدئ في علاقته بالقرآن تلاقيه ما بيحبش يصلي غير بحاجات معينة او يسمع حاجات معينة. قاف، كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، حاجات كده اللي هي الحاجات المعينة اللي هي بتحرك القلب من ناحية إيه؟ ترك المعصية والإقبال على الطاعة. يعني دايما دي بتبقى قضية شغلة المبتدئ أو اللي علاقته بالقرآن لسه على الكفاف، يعني على الإيه؟ على الحركرك. لكن لما كل ما بترقي في إيمانك وبترقي في علاقتك بالقرآن، لا بيستوقفك حاجات كتير قوي. بيستوقفك الخشية والإنابة والتوكل على الله، بيستوقفك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بيستوقفك من هو الله، صفات الله، أسماء الله، حاجات زي كده. فالمفروض إن أنت كل ما بترقي، يعني إحنا دلوقتي وصلنا الحمد لله للحواميم، وفي آخر الحواميم هتكون أنتوا ختمتوا أخواتي. يعني المفروض إن أنتوا إن شاء الله حلقة خديجة في أول الأحقاف هتكون ختمت. ختمت على الأقل الختمة اللي هي ختمة اللي أنا بسميها ختمة المعرفة، اللي هي أنا تعرفت على كل سور القرآن حتى وإن لم أكن أتقن سردها. يعني دي مهم عشان ما تقوليش أنا مخمومة فيكم، لا أنا فاهمة أنا بقول إيه، وأنا فاهمة إن أنا أول ما ختمت زيكم ختمت إزاي. أول ختمة بالنسبة لي دي كانت ختمة إيه؟ كانت ختمة تعارف. كنت داخلة كده بتعرف على المصحف كله، ولما ختمت الحمد لله ختمت، بعد كده يأتي التثبيت والتمتين والتمكين بعد الختمة الأولى. تمام. فسور الحواميم المفروض ان انت وانت داخله عليها لا تبقي فاهمه هي بتتكلم او مضمونها العام ايه. مضمون سور الحواميم العام، احنا قلنا ان هو قران مكي كله، كل قران مكي، هو بيتكلم عن المجادله مع الكفار اللي هم كفار ايه؟ قريش. كفار قريش. بيديهم بقى امثله من الاقوام السابقه والاقوام اللاحقه واللي هيحصل واللي كان وانظروا في الكتاب المقروء اللي هو القران، وانظروا في الكتاب المنظور اللي هو الكون، وانظروا في الكتاب المقصور اللي هو التاريخ. فالصور اللي هي الحواميم كلها بتتكلم عن هذا الموضوع. سلسلة الحواميم لما هنعدهم هنلاقيهم سبع صور زي ما احنا قلنا، بتبدأ بغافر وبتنتهي بالأحقاف. من أول غافر لغاية الأحقاف، بعد الأحقاف مباشرة صورة إيه؟ محمد اللي هي اسمها صورة الإيه؟ القتال. سورة الايه؟ القتال. وكأن قبل ما القتال يجي او قبل ما تؤمر يا محمد بالقتال مريت بسبع صور، مرحلة كبيرة جدا من حياتك بجدال مع مين؟ مع الكفار. ما هو ما ينفعش يبقى فيه قتال ويبقى فيه دولة الا لما الاول ايه؟ ارسخ معاني معينة في الدولة دي قبل ما ابنيها، اشوف الناس اللي معرضة دي معرضة ليه، وتعالوا وادخلوا، طب شوفوا، طب الايات اهي، طب ربنا بيقول كذا، طب بصوا في الكون، طب بصوا لكذا للسماء، طب بصوا كذا لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس، وهكذا. تمام. بعد ما بعد سورة القتال سورة الايه؟ الفتح، صح كده. بعد القتال هياتي الايه؟ هياتي الفتح. يبقى بعد سورة محمد صلى الله عليه وسلم تاتي سورة الفتح. بعد الفتح هتترسخ قواعد الدولة الإسلامية، فنبدا نحط الاخلاق اللي هي سورة الايه؟ الحجرات. يبقى انتوا كده فهمتوا التسلسل ده؟ تمام. يبقى الاول وبعدين انت النهارده وانت بتبداي سوره غافر بتبداي سوره غافر حاميم تنزلوا الكتاب، وبعد كده اخر ايه في سوره الاحقاف اللي هي اخر حاجه في الحواميم هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. يعني دي رحله طويله قوي في السبع سور كلهم لازم تصبر عليها زي ما صبر مين؟ اولو العزم من الايه؟ من الرسل. فانت عايزاك تخلي بالنسبه لك انت الحواميم دي كانها وحده واحده، يعني انت بتتكلمي عن حاجه وحده واحده في ايه؟ في المعنى، ان هي كلها بتتكلم عن جدال الكفار وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجادلهم بالحق، خلاص. والنبي والله سبحانه وتعالى بيوري النبي صلى الله عليه وسلم نماذج للذين كانوا يجادلون في الله ويجادلون في ايات الله من خلال سور الايه؟ سور الحواميم، خلاص كده. تاتي سوره غافر بتتكلم عن الجدال، يبقى المحور الرئيسي لسوره غافر اللي بيتكلم عن ايه؟ عن الجدال، اللي هو ايه؟ اللي هو ان احنا معرضين ومش موافقين ومش قابلين الكلام اللي انت بتقوله دوت، فانت المفروض يبقى ليك حجة وانت بتجادل الايه؟ الكفار دول. بعد كده طب هم ما زالوا معرضين ومش، وخلي بالك معايا هتمشي معايا الايات في سورة غافر لغاية اخر ثلاث ايات اللي هي فرحين بما اتاهم، لا اللي هي فرحوا بما عندهم من العلم، خلاص كده. هم في الاخر خالص هيؤمنوا ولن يقبل ايمانهم، تمام كده، لانهم المفروض ان هم هيؤمنوا فين؟ في الاخره يعني، خلاص. طيب هو جدال في جدال في جدال وبرضه مش راضيين يؤمنوا، ايات كثيره جدا وبرضه معرضين. تاتي بعد ذلك سوره فصلت، اي بيان اكثر للايات، ايضاح اكثر للايات، وتفصيل الايات بطريقه اكثر بيانا واكثر وضوحا، هذا من رحمه الله. لذلك هو في الاول خالص في سوره فصلت قال لك حاميم تنزيل من مين؟ من الرحمن الرحيم. لان كلما فصلتي لي الشيء فصلتي لي الايات قلت لي في كذا وفي كذا وفي كذا، طب شوفي الايات دي واضحه، طب كذا طب كذا، وترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وهكذا، كل ما هتبيني لي ايات اكتر كل ما انت كده تبقي ترحمين، صح ولا لا؟ بعد كده بعد سوره فصلت تاتي ايه؟ ما احنا عايزين نحفظهم بقى. سوره الشورى، سوره الشورى بتتكلم عن ايه؟ عن ربنا سبحانه وتعالى حط شرع، هم بقى ما رضيوش بشرع ربنا، هم قالوا ايه؟ احنا عايزين نعمل شرع موازي، خلاص، اللي هو ايه؟ من دون الله ام شرعوا لكم ما لم يشرع به، يعني شرعوا يعني هم شرعوا لكم قوانين جديده، زي كده بالظبط. انت لما تبص على القانون الفرنسي تلاقيه معظمه متاخد من قواعد وقوانين، ومتاخده منين؟ من فقه الامام مالك. واحنا بقى خدنا ايه؟ القانون الفرنسي. طب ما احنا اصلا المفروض، طب ما ناخد احنا من فقه الامام مالك. يعني اللي انا عايز اقوله ان هم لا يرضوا بايه؟ بالشرع بتاع ربنا. يعني انتوا حتى لما تيجي تبصوا على كلمه مسلم واسلامي، اصلا كلمه اسلامي دي مين اللي طلعها؟ طلعوها طبعا الغرب وامريكا وبتاع. طلعوها ليه؟ يعني جابوها منين؟ قال لك لا، في فرق بين المسلم، المسلم ده اللي هو بيقيم الشعائر، والاسلامي اللي هو بيطالب بتطبيق الايه؟ الشريعه. ففي فرق بين ده وده. مسلم انت بتقيم الشعائر، حلو قوي، انت جميل، لكن تقول شريعه، فاهمين يا اخوات؟ يعني هي دي النقطه، نفس اللي حصل في سوره الشورى، اللي هم ايه؟ عايزين شرع موازي للشرع بتاع ربنا، بس ايه؟ ملوش دعوه بالدين. يعني ايه الدنيا؟ خليك في الدنيا وبتاع وصلي وصوم وكده، يبقى الدين حاجه والحياة حاجة تانية خالص، تمام كده؟ طب هم مش عارفين، يعني شوفي في سورة فصلت حتى قال إيه؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ده انهزام، يعني دي أصلا هزيمة، إن هم مش لاقيين حاجة يعملوها، فقالوا إيه؟ طب ما تسمعوش القرآن ده بقى، وقعدوا خبطوا ورزعوا وبتاع علشان هم تلغوشوا عليهم يعني، خلاص كده؟ في سورة الشورى يأتي برضو نفس المعنى، اللي هو موضوع إن هم عايزين يحطوا شرع غير شرع ربنا، لأن هم ما عرفوش كمان يلغوشوا على القرآن، قالوا طب خلاص نغير الشرع ده خالص، ونعمل شرع جديد. طب هو الشرع ده ممكن ما يعجبش الناس، أو الناس يلاقوا إن هو فعلا شرع ربنا ما فيش أحسن منه، فبدأوا إيه؟ يزركشوه ويزينوه، اللي هي تأتي سورة الإيه؟ الزخرف، اللي هم بدأوا يزخرفوا الباطل، اللي هو زي ما فرعون بيقول كده، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. يعني إيه؟ لازم في الذهب أصلا، الزخرف دي قالك من معاني كلمة الذهب، إن هو زخرف، خلاص كده. قعدوا بقى يزخرفوا في الباطل ويعملوا ويسووا ومش عارفين. بعد كده تأتي سورة الدخان، اللي هو قالك الدخان، سورة الدخان بتعبر عن العذاب الذي يتوقع انصرافه، يعني هو بس بيأتي كده ايه الدخان ده علامة كده بينذر الناس يخوفهم، ذلك الذي يخوف الله به عباده، خلاص كده بس ممكن ايه ينكشف خلاص. وبعد كده سورة الجاثية، وبعد كده تأتي سورة الأحقاف العذاب الذي لا ينتظر كشفه. خلي بالك من الاثنين، الدخان ممكن ينكشف لكن في الأحقاف عذاب لا ينتظر كشف، وفي وسطهم الجاثية بتتكلم عن يوم القيامة. خلاص ادي الايه السبع صور من الحوامين. لو بدأنا النهاردة سورة غافر، وهي السورة المحورية او اللي لما خيوط الحوامين كلها بموضوع الجدال. طبعا حاميم اقفلي بس لحظة واحدة كده، وقفي كده أرشان. حاميم، بسم الله. طبعا حروف مقطعة. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، أي أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب بعزة وعلم منه سبحانه وتعالى، وأنه يعلم ذنوب العباد، فلذلك هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. طبعا الآيات دي لو وقفنا فيها يعني المفروض تتاخد محاضرات ومحاضرات من الكلام عن صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه. شديد العقاب يعني بما مش بس إن هو غافر الذنب ويغفر الذنب ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، مش بس كده، لا ده في نفس الوقت إيه شديد العقاب اللي احنا لسه واخدينها في سورة الحجر، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، نفس المعنى تقريبا. ذي الطول يعني إيه ذي الطول؟ ها؟ أي أن له يعني الطول أن يبطش بالجبار وأن يقسم رقاب عباده الجبابرة، تمام؟ لا إله إلا هو طبعا ترسيخ التوحيد، إليه المصير، يبقى هنا توحيد وإيمان باليوم الآخر، يبقى طبعا مفيش دعوة تخلو من النقطتين دول، اللي هو لا إله إلا هو، أن أنا لازم أعرفك من هو الله بأسمائه وصفاته وأفعاله في القرآن والأخبار التي جاءت عنه في القرآن، وكيف يعامل المؤمنين وكيف يعامل الكافرين، وفي نفس الوقت أعرفك إيه هو اليوم الآخر وإليه المصير، وإن مرجعنا كلنا إلى الله سبحانه وتعالى. تيجي بقى النقطة المحورية في السورة اللي هي ما يجادل في آيات الله. آيات الله اللي هي إيه؟ القرآن، خلاص كده. طبعا فيه يجادل في الله، خلاص، ومن الناس ما يجادل في الله، اللي هي جت فين؟ في سورة الايه الحج. هنا بقى يجادل في آيات الله، مين اللي بيجادل في آيات الله؟ إلا الذين كفروا. يعني تخيلي كده لما واحدة تطلع تجادل في آيات الله في الحجاب، حد كده يطلع يجادل في آيات الله في الميراث، حد كده يطلع يجادل في آيات الله مثلا في الصلاة أو في الحج أو في أي شعيرة من شعائر الإسلام، خلاص؟ ده يبقى إيه بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى حط القاعدة، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. النقطة دي بقى نقطة مهمة قوي، اللي هو إيه؟ إنه دايما الصورة دي مش بتتكلم بس عن ناس بتجادل، دي بتتكلم عن الناس بتجادل بس هم معهم القوة والسطوة والمنعة. يعني انت دلوقتي ناس بيجادلوا في كتاب الله وهم كافرين، بس في نفس الوقت معاهم ايه؟ معاهم القوة، معاهم الفلوس، معاهم الاقتصاد. بالظبط نفس دلوقتي النظرة اللي احنا بنتكلم فيها لما تيجي مثلا تكلمي عن الغرب او اوروبا او كذا، فتقولي مثلا ده فيه كفر وبتاع، تقولك يقولك ايه؟ ازاي زي ما بتقولي ان هم في ضلال وهم متقدمين عنا في كل شيء؟ ماشي، هم متقدمين عنا في كل شيء بس هم في ضلال. مش معنى ان هم متقدمين في الدنيا هو ده معنى ان هم يعني خلصوا من العذاب او ان ربنا سبحانه وتعالى لن ياخذهم، لا مش معنى كده. عشان كده هدهد سليمان في سوره النمل، هدهد سليمان قدر يفرق ما بين النقطتين دول. هو قال ايه؟ اني وجدت امراه تملكهم وايه؟ وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وبالرغم من كده قال لك ايه؟ اني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فهو كان مستنكر، يعني هو ما قالش ايه ازاي يبقوا في الرفاهيه وده وكذا وكذا وكذا ويبقوا في ضلال، لا هو فهم، قال لك هم عندهم رفاهيه وبيملكوا و و و، بس برغم من كده مالهم؟ انهم كفار وما بيسجدوش لربنا. يبقى لازم نفرق ما بين الاثنين، لان احنا دايما الاشكاليه دي عندنا هنا. هو لو ربنا ما كانش بيحبهم كان اداهم الله سبحان الله، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين. وبالرغم من كده ربنا سبحانه وتعالى اخذهم اخذ عزيز المقتدر التي لم يخلق مثلها في البلاد. يعني ربنا سبحانه وتعالى اتى هؤلاء الناس بقوه ومنعه وسيطره ما فيش زيها خالص. اتيناهم ما لم وكناهم في الارض ما لم نمكن لكم، وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم. يعني معنى كده مش معنى العطاء الدنيوي دايما ان احنا نبص له ايه، طب ما ده ربنا عطيه ومغنيه. فدول بيجادلوا في آيات الله وبالرغم من كده معهمش، وبالرغم من كده هم معاهم الايه القوة. فالموضوع صعب، يعني المهمة صعبة ان انت تقنعي الناس ان هم على باطل. ما هو انت مش قادرة تقنعي ليه؟ ازاي الواحده بتتحج وانت قرن مريم؟ ايه يعني فرق التقارن؟ ده حاجات كتير قوي. وتقول لك هو احنا، هو انت بتقارني ايام النبي عليه الصلاه والسلام بايامنا؟ احنا ايام وهم ايام. ايوه عيون بدر. حاجات كتير جدا. الكلام اللي انا بقوله ده بيحصل في المجتمع بكل صوره بقى. ازاي وانت بتتكلمي في ايه وانتوا عايزين جمل تقعدوا عليه؟ اسباب الطلاق ايام النبي ازاي اسباب الطلاق دلوقتي؟ ده في كل حاجه حبيبه قلبي، وفي الحجاب وفي الصلاه وفي كل حاجه. ما تيجي تتكلمي عن اي شيء تقول لك ده كان ايام النبي واحنا زي النبي واحنا زي الصحابه وهكذا. يعني ماشي، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. تمام كده. طيب ف الدنيا يسر دي كلمه بقى كل ما تكلمي حد في اي حاجه، يعني مثلا الاذكار، حتى الاذكار. يعني اما مثلا اختي تيجي تشتكي وعندي صداع ورجلي مش عارفه بتقف ومش عارفه، اقول لها يا حبيبه قلبي تمسكي بالاذكار. ما تقتنعش بالكلام، تقول لك ايه على فكره يعني هو انا لازم اقولها كل يوم بعد الفجر؟ هو انا لازم اقولها كل يوم بعد العصر؟ الكلام ده بيتقال لي يعني. اقول لها ايوه اديها مواعيد معينه. تقول لي على فكره الدين يسر. اعمل انا ايه بقى ساعتها؟ اشد الشعرتين اللي عندي لسه باقيين ولا اعمل ايه؟ هو ايه علاقه الدين يسر بان انا بقول لك ان ليها مواعيد؟ هو من تيسير الله لك انه جعل لك حاجات تقوليها بسيطه خفيفه تقيكي وحسن لك من الاذيه وحسن لك من الشياطين. ايه مشكلتك في كده يعني؟ فهو الجدال الدائم سبحان الله. طيب فهنا بيقول لك ايه؟ فلا يغررك، يعني ما يهمكش تقلبهم في البلاد. تقلبهم في البلاد يعني منعتهم وسطوتهم وقوتهم، ما يهمكش الكلام ده كله. كذبت قبلهم، هم مش عجبة يعني، اللي هو يعني اللي كانوا بدعا من الناس ابدا. كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم. وكلمه الاحزاب اللي هم دايما بيتحزبوا، يعني بيجتمعوا بيجمعوا بعض كده علشان يعملوا ايه؟ علشان يضحضوا الحق. تمام كده، اللي يضحضوا به الحق. خلي بالك من كلمه فاخذتهم، خلي بالك من كلمة فأخذتهم، هنحتاجها بعد كده. فكيف كان عقاب؟ يعني هم قبل كده عملوا وسووا وخلوا وزي ما وقفوا لك. الكلام ده كله تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ومش بس تسلية، ان هو بيان او لمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ازاي يقف قصادهم وازاي يجادلهم. وما يهمكش ان هو ابو جهل وهشام بن الحكم معهم السطوة ومعهم الفلوس ومعهم كذا ومعهم كذا، وان هم بيشتروا الناس عشان يأذوك، وان هم بيعملوا كذا. اسلمي ده ايه بقى؟ على فكره انتوا بتستغلوا طيبتي وبتعملوا حاجات غريبه جدا. والله العظيم بشرب والله. اشربي يا ابله بعد كده هقول لك. بلاش قدامه يعني شنو هعمل؟ انا غلبانه واي حاجه بتتحط لي باكلها وبشربها والله العظيم. تحت ايد امينه يا ابله. امينه ماتت اساسا. طيب يا حاجه حاول. فاخذتهم فكيف كان عقاب؟ فهنا برضو الاخذ، أخذ عزيز المقتدر لما الله سبحانه وتعالى يريد أن يأخذ قوم من أقوال. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين أمنوا. وكأن الله سبحانه وتعالى بيدي رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة اللي معاه، بيقول لهم يعني إيه؟ أنتوا مش لوحدكم. مش ربنا سبحانه وتعالى له جنود لا يعلمها الا هو. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ده انتوا مش لوحدكم، ده انا ربنا سبحانه وتعالى بيعينكم باسباب معينه، ومنها استغفار الملائكه ودعائهم ليكم خلاص، وطلبهم ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لكم ويتوب عليكم و و و. عشان كده بيقولوا ايه؟ ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا. تابوا ده اللي هم اقتنعوا من الاول اصلا، وكانت عقيدتهم ان هو ايه؟ قابل التوب. ركزي معايا، مش هو غافر الذنب وقابل التوب؟ هم ليه تابوا؟ لانهم يقتنعوا ان ربنا سبحانه وتعالى قابل التوب. خلاص كده. واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. شوفي لما الملائكه تبقى بتدعي لك، لما الملائكه تبقى شايله همك بمعنى اصح كده، تستغفر لك يا رب اغفر لهم وارحمهم واذا هم تابوا خلاص. يعني تخيلي الشفاعه بتاعه الملائكه. طبعا هنا دعاء الملائكه، وقال لك سوره غافر تدور ما بين الدعاء والنداء، وده اللي انت هتشوفيه دلوقتي. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم، وقهم السيئات الى الاخر الى ما اخر. بعد كده ان الذين كفروا ينادون. لمقت النداء بقى تاني اهو، عشان كده بقول لك ما بين النداء والدعاء. هنا بقى في نداء خلاص، ينادون. لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم. متى يحدث مقت الله؟ المقت اللي هو شده الغضب وشده الكره. خلاص كده. متى يحدث بقى مقت الله؟ شوفي، اذ تدعون الى الايمان فتكفر. لما تجيلك كده الايات قدامك اماني لا ماليش دعوه، ما انا ماليش دعوه بالكلام ده. الايات قدامك اهي تجادلي فيها، طب ممكن بعد الجدال ده توصلي للحق؟ لا انا معرضه ماليش دعوه اصلا. اذ تدعون، يبقى هو ده الوقت اللي بيحصل فيه ايه؟ مقت الله، خلاص كده فتكفرون. قالوا ربنا امتنا اثنتين الى الاخر، وبعدين بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول هو الذي يريكم اياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر الا من ينيب. انا بس يعني هلم الموضوع كده علشان ايه، لو اديتكم ان شاء الله ربعين يبقى ماشي معاكم الشرح يعني. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، برضو تعريف تاني بربنا، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. كله بقى هيتلاقى يوم القيامة، كله هيتلاقى، اللي كانوا بيجادلوا واللي كانوا بيجادلوهم هيتقابلوا يوم القيامة يوم التلاق. ايه اللي هيحصل في اليوم ده؟ يوم هم بارزون. يعني ايه بارزون؟ وبرزوا لله جميعا، كل اللي في بارزون باجسامهم يعني القلوب، القلوب هي اللي هتبرز يا اخواتي، ما في القلب هو ده اللي هيطلع، هو ده اللي هيبان، اللي كان في قلبك بقى من كره وحسد وغل وحقد على الدين وحقد على الآيات وحقد على الملتزمين وحقد على اللي لابسه نقاب وحقد على اللي طالق لحيته وحقد. ما هو مش الحقد بس ان انت تبقي عايزة ان فلانة اللي عندها يجيلك، لا، كرهك او كره اي واحدة مثلا لشعيرة من شعائر الدين ده حقد، ده استهزاء بالدين، ده اعراض عن آيات الله، تمام كده. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. والله آياتي أخوات معاني مرعبة. شوف الواحد كده يقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، كل اللي جوايا لن يخفى على الله، مهما كان اللي جوايا ده بقى شبهة شهوة، طالما أنا ما تبتش منها وما سألتش الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن، يعني يعفو عني منها وأن هو يعافيني منها، هقابل ربنا سبحانه وتعالى هقول له إيه؟ أنا هتسأل عن كل حاجة، وهتسأل عن الحاجات اللي أنا هميت بفعلها وإن لم أفعلها. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. اليوم تجزى كل نفس ما كسبت، لا ظلم اليوم، مفيش ظلم، في قوانين كده سورة غافر بتقولك في قوانين يوم القيامة، إيه؟ يوم هم بارزون، ده أول قانون. تاني القانون لا ظلم اليوم، وما ربك بظلام للعبيد. ما ينفعش يعني انت حتى لما تيجي يوم القيامة، من شروط الحساب يوم القيامة، مشهد الحساب يوم القيامة، ان انت هتقولي يعني ربنا سبحانه وتعالى هيعرض عليك الاعمال كذا كذا كذا، هتقولي لا انا ما عملتش الكلام ده. طب خلاص في شهود بقى، الارض بقى تيجي شاهد، والاعضاء تيجي شهود، والملائكة يجوا شهود، والرسل يجوا شهود، وهكذا. لا ظلم اليوم، ان الله سريع الحساب. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيذكرهم بالاقوام اللي قبلهم بقى، اولم يسيروا في الارض، اللي هو الكتاب المأثور اللي هو التاريخ. ايه ده، هو انتم مش شايفين؟ هو انتم متخيلين ان انتم عشان عندكم قوه وسلطه و ان انتم يعني هتعجزوا الله سبحانه وتعالى؟ وما يعجز الله شيء في الارض ولا في السماء. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين كانوا من قبلهم. انتم ما بتبصوش اللي كانوا من قبلكم دول كانوا عاملين ازاي؟ كانوا هم اشد منهم قوه واثارا في الارض، اكتر من ابو لهب واكتر من ابو جهل واكتر من فلان واكتر من فلان، كل واكتر من وليد ابن المغيره، اكتر من كل دول، كانوا هم اكثر اشد منهم قوه واثارا في الارض. ها، فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من ولي. في بس في الاول اللي هي الآية 5، وهو ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. ما قالكيش ليقتلوه، قالك ليأخذوه، قالك ليأخذوه، دي كلمة عامة جدا، اللي هو إيه؟ عايزينه يختفي من قصادهم هو وكل الآيات اللي معاه وكل أتباعه وكل حاجة، ليأخذوه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى رد وقال إيه؟ فأخذتهم. زي ما هم كانوا عايزين ياخدوه ربنا سبحانه وتعالى خدهم، فأخذتهم فكيف كان عقاب، في نفس الآية. والآية هنا قال لك إيه؟ فأخذاهم تاني، فإن أخذاه إيه في سورة هود؟ أليم شديد. فأخذاهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. هي أموالهم ديت وقتهم من عذاب الله، يعني اتقوا بها عذاب الله سبحانه وتعالى أبدا. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذاهم تاني. شوفي كم مرة الأخذ، ليه؟ لأنهم في أول السورة إيه؟ وهمت كل أمة برسولهم لإيه؟ ليأخذوه. طب مش أنتوا كنتوا عايزين تأخذوه؟ الله سبحانه وتعالى شوفي كم مرة أخذهم في السورة. فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. خلي بالك شديد العقاب هنا تاني مرة تيجي، في الأول خالص إيه؟ قابل التوب ها شديد العقاب، هنا بقى شديد وبالضم. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى اعجاز القرآن ان هو دايما لما يحكي لك حكاية كده يجيب لك بقى نموذج. طب انا عايز اعرف يعني الكلام ده كلام نظري جميل، انا عايز اعرف بقى يعني هل فعلا حد طبق الكلام ده؟ اه طبعا في حد طبق، ومين بقى النموذج؟ تعالوا بقى نشوف. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، يعني كان معاهم اعانه زي ما الملائكه كده كانت قاعده تستغفر للمؤمنين وللذين تابوا واتبعوا سبيلك و ربنا سبحانه وتعالى ارسل موسى بايه؟ بالايات، وايه وكان معاه سلطان. ايه هو السلطان اللي كان مع سيدنا موسى؟ طبعا معيه الله سبحانه وتعالى. يكفي ان الله سبحانه وتعالى قال ايه؟ اني معكم، لما قالها لموسى لموسى وهارون. الى فرعون وهامان وقارون، يعني سيدنا موسى ما كانش قاعد في مكانه وعمال يتكلم كلمتين وخلاص، لا ده راح لكل اركان الدوله الفاسده اللي هو مين؟ فرعون اللي هو رأس الفساد. الصوت يا جماعة لو سمحتوا، فرعون اللي هو رأس الفساد، وهامان اللي هو كان اللي ماسك الجنود اللي مسؤول عن الجنود والجيش، تمام، وقارون اللي هو ماسك الاقتصاد، يعني كل ايه. وعندك طبعا الاعلام اللي هم الايه السحرة، تمام كده، والملأ اللي هم الايه. طيب وفقالوا ساحر ايه كذا. فلما جاءهم بالحق من عندنا، قال لك جاءهم بالحق من عندنا، دي بمعنى ان هم كانوا يعلمون انه الايه الحق وان هو مش سحر، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في سوره النمل قال لك ايه؟ وجحدوا بها واستيقنتها. هم كانوا متاكدين ومتيقنين ان هو ده صح وان هو ده حق، عشان كده بيقول لك فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال. طب ايه؟ طب ما هو خلي بالك قال لك ايه المفسرين؟ قال لك ان دي القتلة الثانيه، مش هم اصلا كانوا بيقتلوا الذكور ايام سيدنا موسى ما اتولد؟ صح كده؟ تمام. ده بقى المره الثانيه بقى قالوا لك لا، طب ما نرجع تاني بقى للموال اللي احنا كنا بنعمله، عشان كده بيقول لك الجريمه بتتجدد اركانها. يعني هم الاول كانوا بيقتلوا خلاص، وسيدنا موسى بقى كبر وبتاع وموضوع اتنسى موضوع القتل ده، رجعوا تاني قال لك ايه؟ اقتلوا الذين ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال. هنا بقى فرعون ايه؟ قال لك ايه؟ ذروني اقتل موسى. ده موسى جاي بآيات ومش عارفه ايه وكلام زي كده. وهو هنا لما بيقولك الى فرعون وهامان وقارون، دي نقطة مهمة جدا محورية في الدعوة، ان انا ما اقعدش مكاني وماليش دعوه بالناس وماليش دعوه بحاجه، اقعد كده افسر ايات وماليش دعوه بقى، ما ادخلش وسط الناس، ما اتكلمش مش عارف ايه. يعني مثلا في دعاء مثلا يقول لك انا ماليش دعوه بمشاكل الناس، خرجوني بره المشاكل خالص، انا ادعو الى الله سبحانه وتعالى بس. طب وهو الدعوه اصلا بدون ما تدخل في مشاكل الناس ما تبقاش دعوه؟ طب وهو ازاي؟ ما انا لازم اسمع علشان انا اطبق اللي انا بديه ده في مشكله فلان، او اوجهه واقول له لا ده انت حقلك في القران، طب بص الايه الفلانيه دي بتقول كذا كذا كذا، طب بص ما هو انت لازم تصبر وتحتسب انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب وهكذا. فده المفروض دورنا كلنا ان احنا نشيل هم الدين. لذلك حتى امبارح كنت بتكلم في موضوع مناسك الحج وكده، فالاخوات بيقولوا لي في ناس بتبقى اميه في الحج وما يعرفوش وكذا وكذا، قلت لهم ده تقصير مننا احنا، كل واحده فينا في شغل في عمل في مسجد في مش عارف ايه، المفروض ان انا اقرا واتعلم واعلم، ما يبقاش انا مستنيه الشيخ الفلاني لما يديني محاضره عن المناسك. طب وانا فين؟ طب ما انا المفروض ان انا بقرا وبتعلم وحضرت محاضره مش عارف ايه، انقلها، اكتب النقاط الاساسيه فيها وافهم وذاكر واروح انقل، لكن ما بقاش كله سايباه يقول لك ايه احنا مستنيين الحمله تجيب لنا داعي. طب افرض ما جابلناش حد، هنبقى احنا ايه؟ ده الكلام اللي اتقال امبارح، فوجئت يعني قالوا لي ما حدش بيقول لنا حاجه، ما حدش فاهم، يعني انا متخيله ان كل رحله بيبقى فيها داعي الى الله، قالوا لي لا ما فيش كلام، ما فيش. طبعا الحكومه بس مش كلهم كمان. لا اصل امبارح كنت بتكلم عن مناسك الحج وهنعمل ايه وهنسوي ايه وبتاع مش عارف ايه، صلاني يرزق كل مش مشتاق، فبيقولوا لي فوجئت يعني بيقولوا لي لا ما حدش قال لنا حاجه، وفي حاجات كتير ما كناش نعرفها وفي حاجات كتير وقعنا فيها. طب ما دي مشكله، المفروض ان انا قاعده في خمسه سته مش عارف ايه يكون همي شايله هم الدين، ببقى افهم الناس ده ايه وده ايه وده ايه، مش بس المناسك، في كل حاجه، ومن هو الله وهكذا. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعوا ربه. خلي بالك من كلمه وليدعوا ربه، دي هنحتاجها. يعني ايه؟ عارفه اللي هو اعداء الدين والمتوليين ومتبنيين الباطل بيحاولوا يورثوا لك او يرسخوا عندك حاجه مهمه قوي بالنسبه لهم، اللي هي ايه؟ طالما في اله وطالما في ربنا مش ممكن تتاذي، طالما اتاذيتي يبقى ايه؟ يبقى ما فيش إله، يبقى ما فيش ربنا، يبقى ما فيش حد تركني إليه زي ما أنت ما بتقولي. يبقى أنت كده في وهم. خلي بالك من النقطة دي، أنت في وهم. في حاجة اسمها أسباب، خدي بالأسباب بس. لكن انت بتقولي ربنا، طب ربنا ما حشكيش ليه من المرض؟ ربنا ما حشكيش ليه من الاذيه؟ ربنا ما منعش عنك الابتلاء الفلاني ليه؟ طب ما انت بتقولي ربنا عشان كده هو بيقول لك ايه؟ وليدعو ربه، مش هو بيقول ان ليه رب؟ طب يحمي من دي ايه الكونيه يعني؟ فبيسيب الايات الكونيه